من سعكم من تبديل السيارات؟ هذا السؤال من جهاز الفلسطين تبديل السيارات مرتبة. تبديل السيارات إذا كانت ضد اليهود فإن يفعلون أكثر من ذلك. ومن إذن فنفئ في ذلك أما إذا كان بين المسلمين أنفسهم فهي المصيبة الكبرى. فإن اليهود حقيقة الكبرى شرعنا الخير. هناك شيخنا أبو همام ينكر بعض كما لما قلت عنهم الأحزاب الإخوان المسلمين يقولون أن الشيخ ناصر لا يقول بجواز التبديل. لا لا لا لا لا الموضوع واضح واضح. بسم الله يكون مار النساء والصغار وذلك يفعلون أكثر. ترتل اللجنة في خير من أفضل ومن يقول إذا تركت اللجنة أقوم على كل كبير جدا ما لم تجن من أطفال أعطيت اليوم أعطيتها صحيح خلاص يعني يجب بنفسك يعني يجب بنفسك يجب بنفسك يعني سألنا بعض في شيخ الإسلام أو فيه الإسلام اسم الغاية تبرع الوسيلة ولا ما مر تاريخ العبارة الغاية لا تبرع الوسيلة الإسلامية اللجنة كما قلنا أنا قائم عليها كنت عائلة محصورة يعني إذا أنا ما كنت أنا بدأت اللجنة قبل السلام السلام إذا في سلام شيء جديد على ذلك غير أما تكرار ما مضى فستكرني معك أن أكرر ما مضى وسيمس المساء ونحن نكرر ما مضى وإلى متى وعندك تجديد هاته عندك تجديد هات غيره خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.